الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، والسداد والرشاد في الأقوال والأفعال. نأخذ درسنا لهذا اليوم المتعلق بماذا؟ بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ذكر رحمه الله باب إيش؟ صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار. أخذنا الأحكام المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار، وأخذنا سنن الوضوء، وأخذنا فرائض الوضوء. اليوم نأخذ الصفة. تفضل يا أمجد. ثم توضأ. نعم. ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاهم ثلاثة. نعم. قوله رحمه الله ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، أي على المتوضئ أن يبدأ بإدخال اليدين ويغسلهما ثلاثا، استحبابا لا وجوبا، لأن غسل اليدين من السنن وليست من الفرائض، إلا ما سبق أن نبهنا عليه، وهو ماذا؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فغسل اليدين واجب عند الاستيقاظ من النوم. قال رحمه الله فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، يعني غسل اليدين. وهنا يكون غسل اليدين واجب لماذا؟ لإزالة النجاسة. إزالة النجاسة. طبعا المصنف رحمه الله لم يذكر إيش التسمية بسم الله، وهي أيضا من السنن، من السنن. نعم. ثم قال ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بإصبعه فحسن. نعم. قال رحمه الله ثم يدخل الإناء فيأخذ الماء لماذا؟ ليتمضمض. وذكرنا أن المضمضة هي ماذا؟ ما معنى المضمضة؟ أحسنت، إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، هذا هو المضمضة. قال ثلاثا، فالمضمضة إذن يمضمض ثلاث مرات. قوله من غرفة واحدة سيأتي الكلام عنها. ثم قال أو ثلاث غرفات، وإن استاك بأصبعه، يعني حال المضمضة استاك أدخل يديه هكذا أحسن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيش؟ عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ثم قال رحمه الله أيوة، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كارتخاف، ويجزئ أقل من ثلاث من في المضمضة والاستنشاق، ولو جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن. ثم يستنشق. أخذنا أن الاستنشاق هو ما هو يا عبد الرحمن؟ ما معنى الاستنشاق؟ جذب الماء بنفسه إلى داخل الأنف، هذا الاستنشاق. ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره. ما معنى الاستنثار؟ إخراج ما في الأنف، طبعا من مخاط وقذر ونحوه. طيب كم مرة؟ قال ثلاثا يجعل ذلك أي يخرج الماء بماذا؟ بيده. أي يد؟ نعم اليسرى، لأنها التي يخرج بها الأذى. قال ويجزئه من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. إذن يجزئه أقل من ثلاث، يجوز أن يتمضمض مرة واحدة ويستنشق مرة واحدة، أو مرتين للمضمضة ومرتين للاستنشاق. قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة. إذن له أن يتمضمض ويستنشق من ماء واحد، وهذا ما يسمى بالوصل، وله أن يتمضمض ثم يستنشق، وهذا ما يسمى بالفصل. فذكر المصنف للمضمضة والاستنشاق حالتان: الأولى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، ويدل عليه حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. والحديث رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. إذن هذا الحديث يدل على ماذا يا إخوة؟ على الفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال المصنف والنهاية أحسن. ماذا يعني بالنهاية أحسن؟ يعني الوصل، يعني وصل المضمضة بالاستنشاق بغرفة واحدة من الماء. لماذا أحسن؟ لأمرين: لأن الحديث الذي ورد في الوصل أقوى، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني هكذا مضمضة واستنشاق ثم يحصل بها النثر من غرفة واحدة. فالحديث علي أقوى من حديث طلحة. والأمر الثاني أن ذلك أقل من جهة الإسراف، ما يحصل إسراف في الماء، ولو فصل لجاز، لو فصل لجاز. والاستياك ولو بالأصبع سنة حتى يزيل جميع الأذى ويبقى طاهر الفم نظيفا عندما يقبل على الله. قال ويجزئه أكمل. نعم. ثم يأخذ الماء إنشاء بيديه جميعا. قوله عفوا ويقول ويجزئه أقل من ثلاث غرفات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، يعني في أعضاء الوضوء. وورد وجاء معنا ثلاثا ثلاثا كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، يأخذ الماء بيديه جميعا. نعم هات. وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. نعم. ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحده وحده ملابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله ودور وجهه كله. نعم. من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أكفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه، يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه لداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجلى عليها يديه إلى آخرها. نعم. المصنف رحمه الله بيّن أنه بعد أن يمضمض ويستنشق يغسل وجهه. ومن حسن تصنيف المصنف رحمه الله أنه فصل في كيفية غسل الوجه، قال فيأخذ الماء بيديه، تخيل أن بينما هكذا، أو يأخذه باليمنى ثم يضعه على يديه هكذا، قال ثم فيجعله ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه على وجهه. من وين؟ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ها هكذا. ودور وجهه هذا الوجه بدائرته من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا حد العظمة من هنا إلى هنا، هذا الوجه كله. انظر، قال رحمه الله ويتحرى أي المواطن التي قد لا يصل إليها الماء، المارن، هذا هو المارن تحت أجفانه هكذا، ويحقق الدلك، لأن الدلك ليس فقط اليدين، حتى في الوجه، حتى يعم جميع الوجه، جميع الوجه. قال إلى صدغيه، هذا هو الصدغ، هذا هو الصدغ. قال ويحرك لحيته، يحرك اللحية إن كانت خفيفة، فإن كانت خفيفة هكذا يصيبها من الماء، وإن كانت كثيفة فإنه إيش؟ يخللها، فإنه يخللها. إذن اللحية الخفيفة ها مثل لحيتي هذه ها إيش؟ فيكفي أيوة أن يحرك هكذا ويصيبها بالماء لأنها مع الوش، وإن كانت كثيفة فإنه فإن السنة تخليلها. طيب، والخلاف يا إخوة في تخليل اللحية يعود إلى تصحيح حديث التخليل، فإن بعض أهل العلم يقولون لا يصح في تخليل اللحية شيء، ومنهم من يحسن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، يعني غير غسل الوجه، من ماء فأدخله تحت حنكه فيخلل به لحيته عليه الصلاة والسلام، لحيته كانت كفة فيخلل به لحيته. وقال أنس هكذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث عند أبي داود وفيه مقال، وفيه مقال. إذن تخليل اللحية هو أولى من تركها. طيب ثم أيوة، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين. إذن بعد أن يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويتحرى جميع الوجه، يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين. لماذا؟ لحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، لأن يجوز لك أن تغسل ثلاثا أو تغسل مرتين، ويجوز غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين كما سيأتي. نعم أيوة، يفيض عليه الماء ويعركها بيده، ويعركها بيده، نعم اليسرى، نعم، ويخلل أصابع يديه ببعضها ببعض، ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، بالغسل إلى المرفقين، نعم، يدخلهما في غسله، وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. نعم، إذن يغسل يده اليمنى هكذا، يأخذ الماء ويعركها بشماله حتى يتحقق من ماذا؟ من وصول الماء إلى جميع أجزاء اليد. قال ويغسل المرفق إلى المرفقين، وهنا إلى تفيد الغاية، والمرفق داخل في هذه الغاية. قال وقد قيل أنه ليس بواجب يعني إدخال المرفق، وأحسن المصنف بذكر كلمة قيل بصيغة التضعيف، يعني عدم إدخال المرفق بصيغة التضعيف أن القول ضعيف، والأحوط إيش؟ غسل المرفق. طيب، لزوال تكلف التحديد. ويدلك، لا ينسى دلك، دلك اليدين خاصة، ولا ينسى هذا الموطن، هذا المكان، لأنه يعني يحصل فيه النسيان فيتحرى وصول الماء إليه. كم غسلة؟ ثلاثا أو اثنتين. نعم. وإن والواجب هي الواحدة، الواجب هي الواحدة، يعني لو غسل يده واحدة بحيث استكمل العضو بالماء أجزأت. نعم. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى. هذه الآن اليسرى، انتهى من اليمنى يأتي إلى اليسرى هكذا. أيوة. ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابذ. إذن اليسرى لم يطول، لأنك يفعل بها كما فعل في اليمنى، يعني يغسلها ويدلكها بحيث يصل الماء إلى مرفق اليد اليسرى. ثم يمسح بهما، أيوة، ثم يمسح بهما رأسه. نعم. يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزاء إذا أوعب رأسه، والأول أحسن. نعم. إذن قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح بهما، بماذا؟ باليدين، الرأس. إذن يدخل يديه في الماء ويمسح. كيف يبدأ؟ يبدأ بمقدم رأسه، هكذا، بمقدم رأسه من منابت الشعر، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض، ها هكذا، ها، وجعل إبهاميه على صدغيه هكذا. طيب، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي هذا القفا هكذا. قال: ثم يردهما من حيث بدأ. ثم يردهما من حيث بدأ، هذه تكون مسحة واحدة. طيب، ولو بدأ بمؤخرة رأسه هكذا ثم رجع، ها، أجزأه، لكن الأحسن أن يبدأ بالمقدمة. ولو اكتفى بمسحة هكذا دون أن يعيدها إلى قفاه أجزأه، والأحسن أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، المكان الذي بدأ منه. نعم. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاء، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، في رجوع يديها في المسح. إذن يا إخوة، المصنف رحمه الله قال: ثم يمسح أذنيه، يعني بعد أن ينتهي من مسح الرأس يمسح الأذنين بماذا؟ بسبابتيه وإبهاميه، فالإبهام يمسح بها خارج الأذن، والسبابة يمسح بها داخل أذنيه. قال: وإن شاء غمس الماء، يعني إن شاء له ماذا؟ أن بعد مسحة الرأس أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، هذا قصده رحمه الله، وهو مذهب المالكية، وهو المذهب، وهو قول في المذهب، أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وهذا والحديث في هذا، في الأخذ بماء جديد، فيه ضعف، وشذوذ. والصحيح أنه يمسح أذنيه بالماء الذي أخذ لرأسه قال وتمسح المرأة كذلك، يعني المرأة حالها في مسح الرأس والأذنين كالرجل، تمسح رأسه تمسح هي ماذا؟ رأسها أو تمسح شعرها. إذن القصد هو مسح الرأس، لكن المرأة قد تكون لها ضفائر فتمسح على دلاليها. أحسن، يعني لو أخذت هكذا ضفائرها ومسحت عنه لا بأس، وإلا الأصل هو ماذا؟ مسح الرأس. نعم، وتدخل يدها من تحت عكاصها، يعني من تحت من تحت الضفائر. نعم، ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرفها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثة، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، ويعرف عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يداخلهما بسرعة جساوة أو شقوق، فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيديه، فإنه جاء الأثر ويل للعقاب من النار، وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. قال رحمه الله بعد أن بين أن المسح الرأس والأذنان، وهنا يعني نذكر بحديث الذي رواه أبو داود، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس فيمسحان كما يمسح الرأس. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، فيبدأ بميامن أعضائه، ويعركها بيده اليسرى قليلا، ويوعب ذلك، يعني يوعب الغسل ويوعب الدلك والعرك. كم مرة؟ قال ثلاثا، وإن شاء خلل بين أصابع رجليه، لأن المقصود حصول النظافة وزوال الأذى، وقد يكون والتخليل الأصابع هكذا يكون بالخنصر بشمال. ثم قال والتخليل أطيب، ويعرك عقبيه وعرقبيه، هذا العرقوب، هذا العرقوب والعقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من نسيان، لأنه يحصل نسيان من الناس في غسل العرقوب. بعض الناس إذا توضأ يفتح الماء هكذا، ها صح، هذا غلط، لا بد أن يتحرى إيش وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ومما يؤكد تخليل الأصابع يا إخوة حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. نعم، يدلك أصابع رجليه بيش؟ بخنصره عليه الصلاة والسلام. نلاحظ يا إخوة أن المصنف رحمه الله وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، وهذا ليس بغريب، فإن الصحابة رضي الله عنهم رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد جاء في الوضوء ما يربو على 22 صحابيا، روى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 22 صحابيا، ومن أشهرها حديث من؟ عثمان. أحسن، فحمران مولى عثمان رضي الله عنه قال رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. عثمان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين دعا بإناء ليعلم الناس الوضوء كما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. بعد أن فعل لهم هذه الأفعال قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم تحصل به مغفرة الذنوب ومحو الخطايا والسيئات. وأيضا ورد حديث نعم هاتان الركعتان يا إخوة ذكر اختلف أهل العلم في المراد منهما، فقيل أنهما الركعتان اللي يعني ركعتان يصليهما المصلي نافلة بعد الوضوء، ويؤكدهما حديث بلال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما توضأت إلا صليت 2 وأقره على ذلك. ومن أهل العلم من قال هي 2 عامتان يصليهما بعد سواء كانتا صلاهما بعد الوضوء أو كانتا ذواتا سبب، دخل مثلا في المسجد فصلى 2 أو مثلا كانتا راتبة أو كانتا فرض، والأمر في هذا محتمل والله ذو الفضل العظيم. نعم. ومما يؤكد حديث الوضوء حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، يعني من الذي توضأ لهم؟ عبد الله بن زيد كما فعل عثمان بن عفان، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم غسل يديه 2. ماذا نستفيد؟ يجوز غسل بعض الأعضاء 3 وبعضها 2 إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1. إذن مسح الرأس كم يكون؟ 1. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، والحديث عند البخاري. وكذلك أيضا ورد حديث الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد قال روي أن عن عبد ابن عن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى قوما وقد صلى فدعا بطهور، صلى وهو على طهارة لكنه أراد أن يعلم أصحابه الوضوء، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ أصحابه يقولوا ما يفعل وقد صلى إلا ليعلمنا أو ليعلمنا. فأتى بإناء فيه ماء وطس فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه 3 ثم تمضمض واستنثر 3 فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 وغسل يده الشمال 3 ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 1 ثم غسل رجله اليمنى 3 ورجله الشمال 3 ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. طبعاً ماذا قال عثمان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا فيه أن المسلم عليه أن يحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته حتى ينال الأجر العظيم. أيضا وردت نحو هذا حديث عبد الله بن عباس، وورد أيضا حديث عمرو بن عبسة السلمي، وورد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ورد حديث المقدام ابن معدي كرب، وكلهم في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الكرام أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلينا كأننا نراه، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. طيب نختم بالتنبيهات التي ختم بها المصنف رحمه الله، بس يا ليت تقرأها على عجل حتى أيوه. وليس تحديد غسل أعضاء ثلاث بأمر لا يجزئون، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك. نعم، إذن تحديد الغسل بثلاث مرات ليس هو يعني من غسل مرة واحدة لا يجزئه، بل تجزئه، ولكن المقصود لا يزيد على ثلاث، فإذا زاد على ثلاث تعدى وأساء وظلم. ولكن إذا شعر أنه أن الغسلة الأولى يعني لم يوعب الغسل، فعليه أن يغسل الغسلة الثانية والثالثة. نعم، التنبيه الثاني. وليس كل الناس في احكام ذلك سواء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طبعا يا إخوة، الناس يختلفون في إتقان الوضوء بحسب ما وقر في نفوسهم من العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. فتجد بعض الناس وخصوصا يعني الصغار للأسف يتوضأك ما يستشعر حلاوة هذه العبادة وأنها تنزل الذنوب مع آخر قطرات الماء إذا أحكم الوضوء واستشعر العبادة. فالناس يختلفون في إحكام الوضوء. ومن توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. والحديث يا إخوة رواه الإمام مسلم دون زيادة رفع بصره إلى السماء. المصنف رحمه الله ذكر هذه الزيادة، وهذه الزيادة منكرة، رواها أحد الرواة المجهولين تفرد بروايتها، ولذلك الإمام مسلم لم يردها في صحيحه. هذه الزيادة لم يردها الإمام مسلم في صحيحه، فهي زيادة منكرة. ثم رفع بصره إلى السماء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، ابن القيم رحمه الله يا إخوة يقول كل حديث في أذكار الوضوء، طبعا رويت أحاديث كثيرة فيها ضعف بل ربما موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في الوضوء، فابن القيم يقول كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فهو كذب مختلق لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أول الوضوء وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. ومما ورد أيضا بعد الوضوء قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد رواه الإمام مسلم الإمام النسائي تحت باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. بعد الفراغ من إيش؟ كفارة المجلس، وهي أيضا تقال بعد الوضوء، لا بأس أن يقولها بعد الوضوء أحيانا، وقد ذكرها الإمام النسائي في أعمال اليوم والليلة. والمقصود يا إخوة أن بقية الأذكار التي ربما تقال بعض الناس بعض العوام إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وربما إذا غسل يعني بعض الأعضاء ذكر بعض الأذكار، وكل هذا لا يصح منه شيء، فلا يصح شيء من هذه الأذكار، وإنما في البداية التسمية وفي الأخير يقرأ ما ذكر. نعم، التنبيه الأخير، ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ به فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. ما أجمل هذا الكلام يا إخوة، انظروا إلى جمال سبكه رحمه الله، وكيف أنه يحض الطالب العلم على أن يستشعر عبادة الوضوء. يجب عليه أن يعمل الوضوء احتسابا لله، يبتغي به وجه الله، يرجو أن يتقبل الله من العبادة والطاعة، يرجو أن يطهر من الذنوب، وأن يستشعر أنه يتأهب ويتنظف للقاء ملك الملوك جل جلاله والوقوف بين يديه وأداء فريضة من فرائضه. فهي يعني كلمات خرجت من قلبه رحمه الله. هكذا ينبغي أن يتربى طالب العلم على مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل في الأحاديث الواردة في فضائل الوضوء يستشعر مثل هذا الكلام. فقد روى الإمام أبو داود عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه. انظر، يتوضأ لوجه الله تبارك وتعالى ثم يقوم فيصلي بهذا الوضوء ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. والحديث صحيح. وكذلك أيضا جاء في رواية ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إن لم فتلك يوم ولدته أمه، يعني من ماذا؟ زالت خطاياه، زالت خطاياه وذنوبه. وكذلك أيضا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سمع عقبة بن عامر يحدث بهذا الحديث فقال عمر رضي الله عنه بخن بخن، ما أجود من هذا، يعني هناك فضل أكثر من هذا الذي ذكرته يا عقبة. فقال وما هو يا أبا حفص؟ فقال إنه قال آنفا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن هذه الفضائل من يستحقها؟ بإذن الله تبارك وتعالى مشيئته من قام بهذه العبادة مخلصا لله تبارك وتعالى متبعا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بالسنة والعاملين بها المبتغين بذلك وجه الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.